الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي المرة الماضية كنا نتابع الكلام عن صفة عن أشراط الساعة، وأنها تنقسم إلى قسمين، إلى صغرى وكبرى، وأن الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قسم وقع وانقضى، وقسم وقع واستمر، وقسم لم يقع إلى الآن. فقلنا إن الفائدة من ذكر أشراط الساعة أن يجتهد العبد في الطاعة وأن يزداد إيمانه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكلما يرى العبد شيئا من دلائل النبوة من الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم أنها ستقع بعد وفاته، فإذا ما رآها تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فازداد إيمانا على إيمانه. وزيادة الإيمان تحمل العبد على فعل الطاعة، وزيادة الإيمان تحمل العبد على التوبة والرجوع عن المعاصي، وهو المقصود من الخطبة. بعدها العبد يزداد إيمانا على إيمانه، يعني هلما بنا نؤمن ساعة، فنؤمن ساعة يزداد إيماننا، فنأخذ من ذلك جرعة تأخذنا إلى مدة، فإذا ما سقطت منا يعني أخذنا بديلا عنها أو إضافة لها، فيظل العبد دائما وأبدا في طاعة وازدياد. في المرة الماضية ركزنا على أمر ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أو من أشراط الساعة الصغرى، وهو تضييع الأمانة، وذكرنا في ذلك حديثين في الصحيح. أما الحديث الأول فهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي من بيعته، إن كان مسلما رده علي دينه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وقال رضي الله تعالى عنه: أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. وقال حذيفة رضي الله عنه: حتى يقول إن للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال حذيفة: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قبيلة كم جهة، إن في بني فلان رجلا أمينا، واحد بس، وفين باقي الناس؟ هذه مشكلة. وذكرنا حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه يحدثهم، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يقول الراوي: فمضى النبي في حديثه، فقال القوم: سمع ما قال فكره ما قال. فقال بعضهم: لا، بل لم يسمع، سمع ما قال فكره ما قال، لأنه مضى في حديثه. فقالوا: لا، بل لم يسمع. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فتضيع الأمانة من علامات الساعة، وهي من العلامات المستمرة معنا، وذكرنا في المرة الماضية قول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة تكلم فيها المفسرون بكلام هو من المفردات، يعني المعنى له أكثر من الكلمة، لها أكثر من معنى، فبعضهم ينص على معنى ويترك الآخر كالتنبيه. وذكرت لكم أن بعض المفسرين قال إن الأمانة المقصودة هنا غسل الجنابة. غسل الجنابة أمانة؟ قال نعم، لأنك تغتسل خاليا وحدك. هل فعلا اغتسلت ولا لا؟ والصلاة اللي بنصليها ما هي أمانة؟ مين فيكم متوضي؟ الله أعلم، هذه أمانة بينه وبين ربه. محدثك الذي يحدثك الآن، مين قال أنه متوضي؟ هذه أمانة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، بل ويصلي بك. ففي الصلاة السرية هل يقرأ الفاتحة؟ الفاتحة ركن الصلاة، والله سماها صلاة. قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل. قسمت الصلاة، الفاتحة اسمها الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. طب من الذي قال أن الإمام ده يقف يقرأ الفاتحة؟ من كان واقف ساكت؟ هذه أمانة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالأمانة كل الدين، الأمانة كل الدين. إضاعة الأمانة بينتج عنها خطر في الدنيا، ثم الله يفعل ما يشاء يوم القيامة. يعني إضاعة الأمانة بينتج عنها مشاكل ومصائب دنيوية، ومن أضاعها فقد أتى بذنب كبير، حسابه على الله يوم القيامة، هو متوعد، الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وانظر إلى مجالات الحياة كلها، إن عرضنا الأمانة على التكاليف الشرعية. وحذيفة لما تكلم عن الأمانة كان يقصد الأمانة في البيع والشراء، يقصد الأمانة في تعاملات الناس، الأمانة في تعاملات الناس. فلو نظرنا إلى كل المهن كلها، من أول تحفيظ القرآن اللي هو خير المهن، قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إلى آخر المهن، الحجام، الحج، الحجامة مهنة شريفة، الحجامة لكنها رديئة، كما قال النبي كسب الحجام رديئة وقال خبيث، واضح. فأعلى المهن تقرأ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده أعلى المهن في الحلال، وأردأ المهن في الحلال وإن كانت حلال، الحجام. فكل هؤلاء من الحجام إلى معلم الناس القرآن، كل هؤلاء أين الأمانة عندهم؟ موجودة الأمانة، وهي لك أن تقوم القيامة. لو كانوا كلهم شرار الخلق تقوم القيامة على شرار الخلق، لا، الحياة مستمرة، إذن هناك أمناء ولله الحمد والمن. طب هؤلاء الأمناء في كل المهن كم عددهم؟ وما هي نسبتهم في كل أنواع الحرف، في كل أنواع المهن، في كل أنواع التعاملات؟ لعل يدور في ذهني أمثلة كثيرة جدا، ويعني أخشى أن أذكر مثالا فيأخذه إنسان على نفسه ويزعل ويقول ده بيتكلم علينا. طب أنا لا أعرف المهن الجالسة أمامي، لكن هيا بنا لمهنتي أنا مدرس. وهل عندنا المدرسين كلهم عندهم أمانة أم موجود؟ موجود فعلا. وأنا رأينا اللهم لك الحمد مدرس بيخرج يجيب العيال من الشارع، يا ابني ادخل اتعلم، ده موجود. وعلى الناحية التانية في لما الأولاد بيجوا يقول أنت جيت ليه؟ وكلمة أنت جيت ليه دي، هذه أنا عملت لها خطبتين فاتوا لو تذكروا، قلت فيها رسالة إلى أخي المدرس، وساعتها بعض المدرسين زعل والبعض رضي. والله اللي يسمع خير يرضيه الحمد لله، ويسمع خير يزعله، ضروري يراجع نفسه. ففين الأمانة اللي عنده؟ من أول ما بيدخل الحصة، من أول ما بيدخل المدرسة، من أول ما بيوقع في الدفتر أو أيا كان، ثم إلى أن يخرج، هو فعلا بيأدي ما عليه، وعنده منهج يخلص، وبيراجع وبيتابع، وبيفرح أنه شغال، هذا موجود، الله أعلم. وفي برضه فعلا اللي فعلا موجود، يعني مبتكر، لما نظر إليه إنسان هو يعمل قال هذا خلق ليكون معلما، يعني من رأوه يعمل فمدحوه في عمله وإتقانه، فقالوا هذا خلق ليكون معلما، هذا موجود. وعلى الناحية التانية موجود، وهو ليه في يعني الأيام امتحانات شغالة، ليه اخترعوا فكرة الكنترول والرقم السري وان بيانات الاولاد تروح في مكان؟ لان بعض المدرسين ما عنده امانة. لو كان الولد ده يعرفه بينه يعني علاقة ايجاب او سلب لعلها تؤثر على النتيجة في رفعها او خفضها، فلذلك يعمون عليه انت ما انتش عارف انت بتصحح ورقة من. لو كانت الامانة موجودة. طب ننتقل الى غيرها من المهن، زي مثلا مهنة يعني المرموق عندنا في مجتمعاتنا مهنتين لا ثالث لهما، اللي هما الطب والهندسة. ما دي كليات القمة، الطب والهندسة، ولا في كليات قمة انا ما اعرفهاش غير دولي مثلا يعني غير هاتين. فهو كل الطبيب وكل الدكتور في عندهم ناس عندها امانة اي موجودين ولله الحمد والمن، وتجد فعلا بيرفق بالمريض غاية الرفق. واضح الكلام؟ ومع العلاج يقول له انا انصحك بالرقيه واقرا القران والفاتحه شفاء وارقي نفسك وادعو الله وتضرع اليه ومش عارف ايه. هذا موجود وهو كثير ولله الحمد والمنه. طبعا على الجهه الاخرى في اللي هو فعلا تاجر جزر يجزر في الناس جزر. واضح الكلام؟ وعلى اتفه سبب تبص تجد ان هو لا يعمل فحوصات كذا وكذا وكذا وكذا ولازم في المعامل الفلانيه ومش عارف ايه، فتسال اصله ليه نسبه في المعامل دي. طب اين الامانه؟ امانه المهنه اللي هو فيها. ننتقل الى المهندس برضه نفس الكلام، فيهم الامين فيهم الامين وفيهم غير الامين مع الاسف ما اكثرهم، نسال الله السلامه والعافيه. ولولا ان غير الامين ده موجود يعني من رحمه ربنا بالناس ان البيوت مهما كانت ضعيفه لا تقع. يعني بعض الناس يقول هو البيت ده بلدي ولا عمدان؟ هو انت سمعت بيت وقع من قبل؟ الحمد لله ربنا بيسترها مع الناس. لكن لما تجد ان عماره سقطت غالبا ايه الا انسان ضلالي. واضح؟ المفروض ان المقاييس تقول ان العمود ده فيه كم سيخ حديد، وثم صندوق الخرسانه ده فيه كم شكاره اسمنت، فاين الامانه التي فيه؟ والا لما ضربت اساساته فسقط البيت على من فيه، وفي ميزان سيئات من، ومن يتحمل ديات هؤلاء القتلى؟ لانه لا يقول انه قتل عمد حتى يكون في قصاص، ومن يقتص منه؟ الموضوع كبير. فالامانه تجري معنا في كل المجالات في كل المجالات. عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله رضي الله عنه وعن ابيه خرج يوما في ضواحي المدينه يعني مع نفر من اصحابه، فمر بهم راعي غنم وكانوا وضعوا سفره لياكلوا، فقال ابن عمر يا راعي الغنم هلم تعال، وسلم عليهم الراعي وكان من العبيد مش من الأحرار، عبد مش ليس حرا. فمر وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فردوا عليه السلام وقال ابن عمر يا راعي الغنم هل لك أن تطعم؟ فقال إني صائم. قال ابن عمر هذا يوم حار شديد سمومه، يوم شديد يعني. قال الراعي أبادر أيامي، أنا عارف بكرة في إيه، أنا صوم اليوم. قال أبادر أيامي. فقال ابن عمر مختبرا ورعاه قال هل تبيع جزرة يعني واحدة من دول نجزرها ونأكلها ونعطيك من لحمها؟ فقال الراعي إنها ليست لي، إنها لسيدي، هذا ملكي، هذه ملك سيدي. فقال له ابن عمر وما عسى سيدك أن يفعل إذا قلت له أكلها الذئب؟ فقال الراعي أكلها الذئب، فأين الله فأين الله فأين الله، وجعل يشير إلى السماء وتركه ومضى. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول جعل ابن عمر يقول فأين الله فأين الله، لم هكذب وأقول أكلها الذئب، أين الله؟ ثم ابن عمر سأل عنه وعن سيده فاشتراه واشترى الغنم وأعتقه وهبها له. هذه القصة هكذا بتمامها رواها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. المقصود من الكلام يا أحباب أن الأمانة ترفع أصحابها، وفي كل المهن لو وجدت عندنا الأمانة ما يكون الحال كده. يعني قبل الجلسة نعطي مثالين اثنين. اخواننا الجزارين ليه الميزان بتاعه في العالي وانا المشتري ما بشوفش اللي في الكفة؟ هو خايف من ايه؟ واضح الكلام؟ انا مش عارف ايه اللي موجود. هو بيقطع من اللحم المعلق امامه ويضع في الكفة، طب ليه ما بينزلش الميزان تحت مثلا؟ ده مثال وغيره يعني غشاشين اللبن وغشاشين كل اللي، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ف فكل المهن اللي تخطر في بالك من بياع، من جزار، من صاحب ملابس، من عامل في المعمار، بنا، محارة، أيا كان، كل ده الكلام دي. ويطول بذكر الكلام جدا أساليب الجميع في الغش، ما فيش أمانة. فنضرب مثال وكفاية. يعني إخواننا البياعين، نهى رسول الله عن النجش. النجش ما هو؟ إن يدخل بين البائع والمشتري طرف ثالث، هذا الطرف الثالث لا يريد الشراء، إنما يريد أن يرفع السلعة على صاحبها، واضح؟ فيأتي ده إنسان يشتري يقول بكم هذه، يقول بكذا، فيأتي ثالث يقول ده رخيصة كويس، فيوهم المشتري أن سعرها جيد، وهم يعني أقول سبحان الله يغشونه، يكذبون عليه، ما في أمانة. وأحيانا بيكون التاجر نفسه هو البياع وهو الناجش من غير طرف ثالث، بمعنى في الفواتير لما أروح أنا أشتري منه ملابس فهي ثمنها 100، وده أنا عارف سعرها فباعاني إياها بالسعر اللي الناس تشتري بيه وترضى بيه، وبعد ما أخدها وأمشي يكتب في الفاتورة إنها 150، وأنا ما أنت كده كده مش فارق معاك، أنت دفعت فلوس 150. فلما يجي الذي بعده يقول دي 150، يقول هذا كثير، يقول ليه ما احنا بيعينها كده، شوف الفواتير اللي عندي، الكذاب ما عنده أمانة. وفي عقود البيوت وعقود الأراضي بيتفقوا على سعر ويسلموا سعر ويكتبوا العقود بسعر تاني، طب ليه ما يكذبون ويوقعوا عليه؟ قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويسأل يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء، كمثل مثلا يا جماعة ربنا يغفر لهم يا رب، في بيعة الخضار احنا عندنا في مصر مثلا لما يكون مثلا انسان بيتعامل مع مجموعة من الناس، خلي ربنا موسع عليه في الذرية، عياله كم عيل، وبعدين فيهم ولد مميز فيرسله مشوار، فيقول قال انت بعت مين؟ يقول انا بعت لك وش القفص. هو ايه وش القفص ده؟ هذه الكلمة عندنا لأن البياعين بيخلوا الوش شيء والحد تحت شيء تاني، وده من الغش وما في أمانة، صح؟ ده وش القفص. فالكلمة نفسها يعني معناها الجيد، هذا أرسلت لك الجيد. طب ما في باطن القفص إيه هو؟ والأسبوع الماضي ما أنا برضو يعني بحب أتكلم عن الخطبة أجمع معلومات حتى أعرف أتكلم كويس، فتكلمت مع من كان يفعل هذا فقال لا احنا كنا بنعمل القفص والشين، يعني بنخلي قعر القفص جيد ووسط القفص رديء واعلى القفص جيد. طب ليه؟ قال حتى لما يقلب القفص من هنا او من هنا يطلع شكلها حلو. غش على كيفك، نسأل الله السلامة والعافية. اي والله، فنسأل الله السلامة. على كل حال يا احباب، المجالات كثيرة جدا فيما الامانة في كل الدين، ان عرضنا الامانة يعني التكاليف الشرعية كلها. عندنا أمانة في غاية الأهمية، هي أمانة حفظ السر. حفظ السر، جابر بن عبد الله يروي حديثنا عن رسول الله يقول، روى الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي قال إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمانة، يعني أنا أكلمك كلما أقول جملة أنظر يمين ويسار، حالي يقول لك لا تنقل عني هذا الكلام. أوضح منها إذا ما جاء إنسان فسكت، هذه معناها أنا أخصك أنت بالكلام دونه. طب أعلى منها لو قلت لك هذا سر لا تحدث به، وبعدما أقول لك هذا سر تطلع نص مصر عارفاه وفاضل يطلع في الأخبار والنشر 9 مثلا، ليه؟ هذا حفظ السر. وحفظ السر في كل المجالات بيكون من أسباب النجاح، وعدم حفظ السر في كثير من المجالات بيكون من أسباب الفشل. وعندنا مشاكل الأسر أغلبها بيكون إفشاء سر، الكلام بتنقله هناك وده بينقل مش عارف إيه وده يقول وده يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، قال عن رجل وامرأة يأتي أهله ثم يذهب ينشر سرها، قال ذاك شيطان وشيطانة التقيا ثم أصبح كل منهما ينشر سر صاحبه، حتى يقولون كده بيوصل العريس الجديد يقولون يا ولدي أسرار الأوضة ما تخرجش الصالة، واللي عندك في الشقة ما ينزلش البيت تحت، واللي في بيت ما يخرجش بره، يعني كلام محفوظ من كتر ما يقيل حفظ كده. وفين تنفيذه؟ إذا حدث حديثا فالتفت في أمانة. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مدحة له، لكن كلهم أمين ليس أبو عبيدة وحده. تأيمت حفصة بنت عمر من زوجها خنيسة بن حذافة رضي الله عنه، فلما انقضت عدتها قابل عمر عثمان فقال: يا عثمان، هل لك أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ قال: أنظر. فمضى عليه ليالي، ثم لقي عثمان وعمر، فقال: يا عمر، قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. طيب خلاص. فلقي أبا بكر فقال: يا أبا بكر، هل لك أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ فلم يرد عليه. فمضى عمر وهو حزين، لما لم يرد عليه؟ بعدها بقليل خطبها رسول الله، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: لعلك وجدت علي لما عرضت علي حفصة ولم أقبل. قال: نعم، كنت وجدت عليك في قلبي، لما لا ترد علي؟ قال: كان رسول الله قد ذكرها، ولو تركها لقبلتها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حفظ السر؟ في صحيح مسلم من حديث ثابت البناني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أنس يقول: كنت غلاما ألعب مع الغلمان، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فسلم علينا، ومن تواضع يسلم على الغلمان الأطفال. يقول أنس: ثم إنه أرسلني في حاجة له، فأبطأت على أمي، فلما أبطأت عليها قالت لي: أين كنت؟ قلت لها: كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لي: أمي، وما هي؟ قلت: يا أماه، إنها سر. قالت: يا بني، لا تحدثن بسر رسول الله أحدا. قال أنس: لو حدثت به أحد لحدثتك به يا ثابت. حفظ السر شيء يمدح به الإنسان. فيا أحباب، يعني اتقوا الله وكونوا من أهل الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانات مجالها كبير جدا جدا، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.